السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام يسيرة تعرفون ما حصل في مباراة ليفربول ريال مدريد وما حصل للاعب محمد صلاح وإلى آخره، هذا الذي علم به كل الناس. حقيقة لما رأيت الجدل الذي حصل بين الناس والتعصب والشتائم الفظيعة التي رأيتها بعيني تعليقا على الحدث الذي حصل في المباراة، تذكرت قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبحان الله، أما العداوة والبغضاء فأمرها ظاهر، لا يمكن أن نخفي الأمر. شتائم من أفحش الشتائم وأبذائها رأيتها تعليقا على هذا الحدث، مثل لو جاء شخص وقال: لا هذا حدث عرضي، هذا غير متعمد، يشتم. لو جاء طرف ثاني وقال: لا هذا اللاعب كان متعمد أن يفعل كذا، يأتي طرف من الطرف الآخر يسخر منه ويشتمه، أو على الأقل يحصل جدل حاد يورث بغضاء وضغينة. وهذا أمر يعني ينبغي التنبه له حين نتحدث مثلا عن لعبة كرة القدم، لا نتحدث بسطحية. يعني ليست هناك مشكلة أن والله تركل جلدة برجلك أو تسجل هدفا أو حتى مثلا موضوع القواعد وغير ذلك، إذا كانت لا تخالف الشرع وعليها تراضي، أو حتى الحديث على بعض المخالفات. لا لا لا، نريد أن ندخل في العمق. يعني الآن لا نتحدث عن كرة قدم في عقولنا، نريد أن نتحدث في أثرها في واقعنا، كيف الناس يتعاملون معها، لا ما نفترضه، لا ما أنت تتعامل به. يعني بعض الناس ممكن هو له نوع من التعامل الذي فيه نوع من الاعتداء، ثم ينزل هذا على بقية الناس وعلى الشباب الذين الأمر عندهم مختلف، الأمر ولاء وبراء. كرة القدم ولاء وبراء بأقصى صور الولاء والبراء، حتى أني والله غرت على دين الله، قلت يعني لا أرى لهم مثل هذا الحماس على دين الله تبارك وتعالى، ومثل هذه الشدة، ومثل هذا الاجتهاد في رصف الحجج وتتبع الأمور وإلى آخره. ما رأيت هذا إلا نادرا من بعض الناس، لكن بهذا الكم الهائل لا أبدا. وذلك الفرح العجيب مثلا الذي يفرحه الذي فاز فريقه الذي هزم فريقه، ثم ربط الأمر أيضا بقضية الوطنية فيما يتعلق بالمنتخبات وكأس العالم قادم، والأمر يتحدث عنه وكأنه حرب قائمة بين بلدين، وإذا انتصر هؤلاء سيطروا على هؤلاء وسبوا وغنموا، وإذا هزموا ولا كأنه يعني الأمر لا يزيد ولا ينقص مما في جيوبنا نهائيا. الشاهد، العداوة والبغضاء أمرها عظيم، والضغط النفسي رأيت تعليقا عجيبا لإحدى الأخوات تقول: كنت أتابعها وتركتها قديما، ليس تدينا ولكن بسبب الضغط النفسي كان فريقي إذا هزم أتعب نفسيا جدا. حقيقة تعجبت، وهذا أمر سأتكلم عنه لاحقا لماذا هو كذلك في بعض الناس. لكن العداوة والبغضاء حقيقة لا يمكن أن يتم إغفالها، بل الحديث حتى عن بعض الخصومات المذهبية، والله أنا ما رأيت تشاتم في داخل بعض الخصومات المذهبية مثل التشاتم الذي رأيته قبل كم يوم، وإن كان قد يوجد نظيره يعني في بعض الأيام وفي بعض الأحيان. طيب، وفي النهاية موضوع المذهب والعقيدة والدين والملة هذا أمر أصلا يحدد مصيرك ويحدد فهمك للحياة، فحماسك له متفهم، وإن كان هناك من الأمور ما لا تليق ولا تنبغي داخل سياق كلام شرعي، يعني حتى محاولة إلباس الأمر لباس شرعي باللي حصل يعني علق عليها كثيرون ولعل يعلق عليها لاحقا، لكن ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. في هذا الشهر الفضيل انشغل الناس بالجدل في هذه المواضيع، وفعلا صدوا عن ذكر الله، بل صدونا معهم. حين صرنا ننظر ونتابع مثل هذه الأمور من عجبنا ماذا يحصل في الناس. وعن الصلاة، كثيرون تركوا صلاة التراويح لكي يتابعوا المباراة.